بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد، وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوى ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة، ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها، وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف رحمه الله تعالى انتهى من الكلام على شروط الصلاة وعلى صفتها وبيان أركانها وواجباتها وسننها. ولما كان الإنسان من طبيعته أنه قد ينسى وقد يسهو وقد يتطرق إليه الشك، وهذا من طبيعته ومن فطرته، شرع الله سبحانه وتعالى سجود السهو، وجعل فيه جبرا وإكمالا وتتميما لما قد يقع في صلاة الإنسان من السهو ومن النسيان ومن الشك ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أحاديث عديدة أنه وقع له السهو في الصلاة، وقع له صلى الله عليه وسلم السهو في صلاته، ولا شك أن لذلك حكمة بالغة حتى يتعلم الناس ماذا يفعلون في مثل هذه الحالات، ماذا يفعل أحدهم إذا نسي، إذا زاد ركعة، إذا ترك التشهد الأول، فيكون له قدوة في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأحاديث أيضا دلالة ظاهرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر من البشر، يجري عليه ما يجري على الناس من النسيان والسهو ونحو ذلك. وهو صلى الله عليه وسلم لما وقع منه ذلك قال لأصحابه: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فهذا دليل على ما ذكرنا من جريان ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين أيها الأخوة الكرام، هذا الدين دين واقعي يتفق وينسجم مع طبيعة البشر، ولا يكلف الإنسان أكثر من طاقته، ولا يطلب منه صورة مثالية، لا يطلب من الإنسان في الصلاة أنه لا يتطرق إليه أي شك ولا أي نسيان ولا أي سهو. ولو أن الله جل وعلا كلفنا بذلك لما أطقنا، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، لا يكلفهم بما لا يطيقون. وهذه صورة من صور اليسر والسماحة في هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الفصل الذي بين أيدينا متعلق بسجود السهو، والسهو والنسيان قيل هما مترادفان، وفرق بعضهم فقال إن الناسي هو الذي إذا ذكرته تذكر، والساهي هو الذي إذا ذكرته لم يتذكر. وعلى كل حال ليس هناك فرق في هذا الفصل بين هذين اللفظين، والمعنى واضح. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. هذا الفصل الذي بين أيدينا ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى عدة مباحث. ذكر أسباب سجود السهو وهي الزيادة والنقص والشك، وذكر حكمه، فذكر أنه تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا كما سيأتي، وذكر محل سجود السهو، هل هو قبل السلام أم بعد السلام. ثم بعد ذلك ذكر بعض المسائل المتعلقة بالزيادة، وبعض المسائل المتعلقة بالنقص، وبعض المسائل المتعلقة بالشك. هذه محتويات الفصل على وجه الإجمال. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. أفادنا رحمه الله أن أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. فهذه هي الأسباب التي يشرع لها سجود السهو في الجملة. ومعنى قولنا في الجملة يعني في الغالب لا في الكل، بمعنى أن الغالب في الزيادة وفي النقص وفي الشك أنه يشرع لها سجود السهو، لكن هناك بعض الصور، هناك بعض الصور من صور الزيادة والنقص والشك لا يشرع لها سجود السهو كما سيأتي، وهذا معنى قولنا في الجملة. وأما إذا قلنا بالجملة فهذا معناه بالكل، ففرق بين العبارتين. فرق أن تقول نجح الطلاب في الجملة وأن تقول نجح الطلاب بالجملة، أيهما أفضل؟ ها؟ بالجملة بلا شك. فإذا قلنا في الجملة يعني في الغالب لا على كل فرد من الأفراد، وإذا قلنا بالجملة يعني هذا عام لكل الأفراد فردا فردا. فالفقهاء رحمهم الله قالوا إن أسباب السجود هذه الثلاثة، قالوا هي أسباب للسجود في الجملة. طيب، وقوله رحمه الله تعالى لا في عمد، معناه أنه لا يشرع سجود السهو في العمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سهى أحدكم فليسجد. وقوله إذا سهى مفهوم المخالفة منه، وهو مفهوم شرط، أنه إذا لم يسه فلا يؤمر أو فلا يشرع له السجود. فقوله إذا سهى معناه أنه إذا لم يسه فلا يشرع له السجود. وعلى هذا المتعمد لا يشرع له سجود السهو، لأن المتعمد إن تعمد ترك الركن بطلت صلاته، وإن تعمد ترك الواجب بطلت صلاته، وإن تعمد أن يترك سنة من السنن فإن السجود لا يشرع في حقه، لأنه لم يسه عنه، فلا يصدق عليه هذا الحديث إذا سهى أحدكم فليسجد. طيب، قال رحمه الله تعالى ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. قوله ويشرع، انتبه معي هنا، لفظ المشروعية يطلق غالبا على الواجب وعلى المستحب، فإذا أراد الفقيه أن يأتي بعبارة تحتمل وتحتوي وتشمل الواجب والمستحب يقول يشرع، واضح؟ فمثلا يقول إذا عجز الإنسان عن الماء شرع التيمم. شرع التيمم، لماذا لم يقل وجب التيمم؟ لماذا لم يقل استحب التيمم؟ هو أراد هذا اللفظ هنا، قال شرع التيمم لأن مراده وجب التيمم إن كان بدلا عن طهارة واجبة، واستحب التيمم إن كان بدلا عن طهارة مستحبة. فلفظ المشروعية يؤتى به إذا أراد المؤلف أن يأتي بلفظ يصلح للواجب ويصلح كذلك للمستحب. هل يطلق لفظ المشروعية أيضا على الجواز؟ الجواب نعم، قد يطلق لفظ المشروعية أو يشرع كذا ويراد به الجواز، ومن ذلك قول الفقهاء الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. هل مرادهم الإجارة واجبة أو مستحبة؟ مرادهم أن الإجارة جائزة، فيطلق المشروع في مقابل الممنوع، لكن الغالب في إطلاق لفظ المشروعية أنه يراد به الواجب والوجوب والاستحباب. وعبارة المؤلف هنا يشرع السجود السهو، هل المراد بها الواجب والمستحب أم الواجب والمستحب والمباح؟ المراد بها الواجب والمستحب والمباح. لماذا؟ نعم، لأنه ذكر بعد ذلك قال وهو واجب وسنة ومباح، إذن هناك حالة سيكون فيها سجود السهو مباحا، فلعله أراد بقوله يشرع أراد إدخال الإباحة كذلك. قال رحمه الله تعالى مبينا حكم سجود السهو، يعني حكمه الشرعي التكليفي، قال وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة. فأفادنا أن الحكم الشرعي التكليفي لسجود السهو لا يخرج عن هذه الثلاثة، إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا. طيب، الأول قال وهو واجب لما تبطل بتعمده، ما هنا في قوله لما لفظ عام، والمعنى أن سجود السهو حكمه الوجوب لكل فعل أو ترك لو تعمده الإنسان بطلت صلاته. مر بنا سابقا على سبيل المثال أن واجبات الصلاة لو تعمد الإنسان تركها، لو تعمد في الركوع أن لا يقول سبحان ربي العظيم، أو تعمد ترك تكبيرة الانتقال، فما حكم صلاته؟ حكم صلاته باطلة، إذن ترك واجب من الواجبات عمدا تبطل به الصلاة. فمن ترك هذا الواجب سهوا لا تبطل صلاته، لكنه يجب عليه أن يسجد للسهو، فيكون سجود السهو في هذه الحالة واجبا. كذلك من زاد ركنا من أركان الصلاة، واحد صلى فسجد في ركعة واحدة 3 مرات زاد سجدة، لو فعل ذلك متعمدا فما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. لو فعل ذلك سهوا نقول صلاته صحيحة، زاد ركنا سهوا صلاته صحيحة، لكنه لما فعل فعلا عمده يبطل الصلاة نقول وجب عليه أن يسجد للسهو، فصلاته صحيحة لأنه زاد ركنا سهوا ويجب عليه أن يسجد للسهو، فهذه الحالة يكون فيها سجود السهو واجبا. وقل مثل ذلك في كل فعل أو ترك لو تعمده الإنسان بطلت صلاته. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليسجد سجدتين، قال البهتي رحمه الله والأصل في الأمر الوجوب، فدل على وجوب السجود. الحالة الثانية من حالات أو من أحوال حكم الحكم الشرعي التكليفي لسجود السهو، قال وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده. إذن من جاء بقول مشروع في الصلاة فإما أن يأتي به في موضعه وإما أن يأتي به في غير موضعه. الأقوال المشروعة مثل إيش؟ مثل دعاء الاستفتاح، مثل تسبيح الركوع والسجود، مثل قراءة الفاتحة، قراءة سورة بعد الفاتحة، التحيات، هذه أقوال مشروعة في الصلاة، من جاء بها في موضعها فلا شك أنه وافق السنة وفعله على الصواب وعلى الصحة. طيب من جاء بهذا القول المشروع في غير موضعه إن فعل ذلك سهوا استحب له أن يسجد للسهو، فيكون سجود السهو في هذه الحالة ما حكمه؟ حكمه مستحب. مثلا واحد وهو راكع قرأ الفاتحة، ولا وهو في التشهد الأخير طيب قرأ مثلا دعاء الاستفتاح، أو وهو قائم قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، هذا جاء بقول مشروع في الصلاة لكنه جاء به في غير موضعه، فيستحب له في هذه الحالة يستحب له أن يسجد سجود السهو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. قال رحمه الله تعالى ولا تبطل بتعمده. طيب من جاء بقول مشروع في الصلاة لكن جاء به في غير موضعه متعمدا، جلس للتشهد وهو ذاكر متعمد فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قرأ الفاتحة متعمدا عالما أن هذا ليس موضعا لها، فما حكم صلاته؟ المذهب يقولون أن صلاته لا تبطل، أن صلاته لا تبطل لأنه لم يأتي بكلام أجنبي عن الصلاة. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فهذا الذي قرأ القرآن في حال جلوسه أو في حال سجوده ما خرج عن ألفاظ الصلاة ولا جاء بقول لا يشرع في الصلاة ولا خرج إلى عموم كلام الآدميين، وإنما جاء بلفظ شرع في الصلاة لكنه في غير موضعه، فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة وخالف السنة بهذا الفعل. وهل يشرع له أن يسجد للسهو؟ هذا الذي جاء بقول غير مشروع، بقول مشروع في غير موضعه، هل يشرع له سجود السهو شيخنا؟ أحسنت، لا يشرع، لأننا قررنا في أول الباب أن سجود السهو لا يكون في حال العمد، وهذا متعمد فلا يشرع له سجود السهو، وهذا التقرير مستند لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم. قال رحمه الله تعالى ومباح لترك سنة. هذا الحكم الثالث أو الحالة الثالثة من أحوال سجود السهو أو الحكم التكليف الثالث لسجود السهو هو الإباحة. قال ومباح لترك سنة، يعني من ترك سنة من السنن سهوا فهل يشرع له أن يسجد للسهو؟ المذهب أن ذلك مباح. لماذا؟ قالوا لأن الحديث إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، هذا الحديث يجيز له السجود لأنه داخل في قوله إذا نسي، لكنهم لا يستحبون ذلك فيقولون إن السجود هنا مباح، يعني جائز فعله وتركه سواء. لماذا؟ قالوا لأنه لا يكاد إنسان يخلو أو لا تكاد صلاة تخلو من تفويت شيء من السنن، ونادرا ما يستطيع الإنسان أو نادرا ما يقع من الناس أن يصلوا صلاة كاملة مشتملة على جميع السنن القولية والفعلية وسنن الهيئات كذلك. فلو كان الإنسان كلما ترك سنة من السنن سجد للسهو ربما ما ترك سجود السهو ولا مرة في عمره، يعني كل صلاة يصليها يسجد في النهاية سجود السهو، لأنه نسي رفع اليدين، لأنه نسي مثلا ذكر من الأذكار المستحبة، نسي الزيادة في ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما إلى آخر هذه الزيادة المستحبة. فلو كان الإنسان كلما فلو كان المستحب لمن ترك سنة أن يسجد للسهو لكان الإنسان في الغالب كلما صلى صلاة سجد معها سجود السهو. والمعلوم من حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يكن هذا حالهم، وإنما سجود السهو شيء يعني أشبه بالاستثناء، ولا ينبغي أن يكون هو الغالب في حياة الإنسان أو في صلاة الإنسان. ولذلك حتى الفقهاء نصوا على أن الموسوس الذي تكثر معه الشكوك فإنه لا يلتفت لشكه ولهذا الوسواس، وإنما يطرحه ويصلي. فليس الأصل في صلاة الإنسان أن كل ما صلى سجد سجود السهو كما يفعل ذلك بعض الناس. بعض الناس كل ما صلى يقول من باب الاحتياط أسجد سجود السهو، فلا يكاد تمر عليه صلاة إلا وسجد فيها سجود السهو، سجد فيها سجود السهو. ولا شك أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. قال رحمه الله تعالى: إذن انتهينا الآن من الكلام على حكم سجود السهو، الحكم الشرعي التكليفي. قال بعد ذلك: ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. يبين رحمه الله تعالى هنا محل سجود السهو، هل هو قبل السلام أم بعد السلام. وقبل أن نذكر الحالات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، لا بد أن نبين أن قضية تقديم سجود السهو على السلام أو تأخيره بعد السلام، الكلام هنا دائر في دائرة الاستحباب، كلام هنا متعلق بالاستحباب. وقد اتفق الأئمة الأربعة، بل قال القاضي أبو يعلى رحمه الله إنه لا خلاف في ذلك، أن من سجد السهو قبل السلام فسجوده صحيح، ومن سجد للسهو بعد السلام فسجوده صحيح، وأن كلامهم في التقديم والتأخير إنما هو متعلق بالأولى والأفضل والأكمل والمستحب. واضح؟ يعني من عود نفسه أنه كلما سهى في الصلاة سجد للسهو قبل السلام، سجوده صحيح أو خاطئ؟ صحيح. ومن واظب على سجود السهو بعد السلام سجوده صحيح. فكلام الفقهاء هنا ليس من باب بيان الواجب، وإنما من باب بيان المحل المستحب. قال رحمه الله: ومحله قبل السلام ندبا. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: لا خلاف في جواز الأمرين، أي السجود قبل السلام وبعده، وإنما الكلام في الأولى والأفضل. المذهب أن الأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام، لأن غالب الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها الأمر بالسجود قبل السلام، أو ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل السلام. ومن ذلك حديث أبي سعيد في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: وليبني على ما استيقن ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم. وكذلك في حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة قال: فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، وفي غيره من الأحاديث. وقالوا لأن سجود السهو إنما هو إتمام للصلاة، فكان الأصل أن يكون فيها لا بعدها. فالمذهب أن الأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام، وتستثنى من ذلك مسائل. ذكر المؤلف رحمه الله هنا مسألة واحدة مما يستثنى، فقال: إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. يعني إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته، إذا سلم قبل إتمام صلاته بحيث أنقص ركعة أو أكثر، هذا رجل صلى المغرب صلى ركعة ثم سلم، أو صلى الظهر ثلاث ركعات ثم سلم، فسلم قبل إتمامها وأنقص من صلاته ركعة أو أكثر، فالمذهب في هذه الصورة أنه يستحب له أن يكون السجود بعد السلام. لماذا؟ لحديث ذي اليدين، وسيأتي معنا بعد قليل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم بعد ركعتين وقال له ذو اليدين رضي الله عنه، قال له يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. وأتم صلى الله عليه وسلم صلاته بعد ذلك، ثم سجد للسهو بعد السلام. فالمذهب استثنوا هذه الصورة وقالوا هذه الصورة من سلم قبل إتمام صلاته فأنقص فيها ركعة أو أكثر يستحب له أن يسجد بعد السلام، وما سوى ذلك فالأصل أن يكون قبل السلام. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان أحكام تتعلق بالزيادة. قلنا إن أسباب سجود السهو إما أن تكون زيادة أو نقص أو شك، فبدأ بذكر بعض الأحكام المتعلقة بالزيادة. فقال رحمه الله تعالى: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. هذا موجود عندكم في التشجير في الشريحة المتعلقة بالزيادة. نقول الزيادة لا تخلو من حالين، الزيادة في الصلاة لا تخلو من حالين، إما أن تكون قولية أو فعلية. سأتكلم هنا عن المسألة بشكل عام ثم نرجع إلى عبارة المؤلف رحمه الله. الزيادة في الصلاة إما أن تكون زيادة قولية وإما أن تكون زيادة فعلية. فالزيادة القولية إما أن تكون زيادة من جنس الصلاة، يعني أن يأتي الإنسان بلفظ من ألفاظ الصلاة كالتسبيح وقراءة القرآن والتشهد والسلام ونحو ذلك، وإما أن تكون هذه الزيادة من غير جنس الصلاة، كأن يقول وهو في صلاته: يا زيد أعطني ماء، يا فلان افتح الباب، يا فلان أحضر كذا، وهو في الصلاة. فهذه زيادة قولية من غير جنس الصلاة. فإن كانت الزيادة القولية من جنس الصلاة فلا تخلو من حالين: إما أن تكون هذه الزيادة هي السلام، بأن يسلم الإنسان قبل إتمام صلاته، صلى الفجر فلما أكمل ركعة قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا زاد سلاما في غير موضعه، صح أو لا؟ زاد سلاما في غير موضعه. فالزيادة القولية إما أن تكون من جنس الصلاة، الزيادة القولية التي من جنس الصلاة إما أن تكون هي السلام، وإما أن تكون غير السلام من ألفاظ التي تشرع في الصلاة. طيب، إذا كانت الزيادة التي زادها المصلي هي السلام، سلم قبل إتمام الصلاة، نقول إن فعل ذلك عمدا بطلت صلاته، لأنه قطع الصلاة وترك ما بعد السلام من الأركان والواجبات، ومن ترك ذلك متعمدا بطلت صلاته، والسلام ركن من أركان الصلاة، فمن زاد ركنا متعمدا بطلت صلاته. فهذا الذي صلى ركعة ثم تذكر أن عنده موعد فقال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نقول إن صلاته لا تصح، إن صلاته بطلت بهذا السلام. طيب، من زاد ركعة، من زاد قولا من جنس الصلاة غير السلام، كما لو زاد تسبيحا أو قراءة في غير محلها أو قرأ التشهد مثلا وهو قائم، فهذا إن فعل ذلك عمدا فقد مر معنا قبل قليل أن صلاته إيش؟ من قرأ الفاتحة وهو جالس أن صلاته صحيحة، لكنه لو فعل ذلك عمدا لا يشرع له سجود السهو، ولو فعل ذلك سهوا فصلاته صحيحة ويشرع له سجود السهو. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما في صلبها. طيب، نعود إلى التشجير. من سلم قبل إتمام الصلاة عمدا بطلت صلاته، ومن سلم قبل إتمام الصلاة سهوا. هذا رجل صلى، دخل المسجد وقد فرغ الناس من صلاتهم، فصلى العشاء 3 ركعات، ثم جلس بعد الركعة الثالثة وقال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يظن أن صلاته قد انقضت. فلما قام من مكانه أخبره الناس ممن حوله: أنك يا فلان صليت 3 ركعات. هذا رجل جاء بقول من جنس الصلاة وهو السلام، لكنه فعل ذلك سهوا، ما حكمه؟ قال المؤلف رحمه الله: وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما في صلبها. إذن انتبه معي، هذا الذي سلم قبل إتمام صلاته سهوا، نقول إذا تذكر في زمن قريب عرفا، فالضابط هنا هو العرف، ولم يحدث ولم يتكلم ثلاث أشياء: إذا تذكر في زمن قريب عرفا ولم يحدث ولم يتكلم فإنه يتم الصلاة ويسجد للسهو. لما أخبره الناس أنه باقي لك ركعة، إذا كان الزمن قريب وما تكلم وما أحدث فإنه مباشرة يدخل ويكمل الصلاة ويسجد بعد ذلك للسهو. طيب، فإن طال زمن الفصل، لو تذكر بعد 10 دقائق أو أخبره الناس بعد 1/4 ساعة، هذا الزمن طويل عرفا، إذا طال الفصل فإن صلاته تنقطع لأنها صلاة واحدة، فلا يجوز بناء بعضها على بعض مع طول الفاصل. وضابط الزمن القريب هنا هو العرف. طيب، إذا أحدث صلى 3 ركعات وسلم ثم خرج منه شيء، نقول إن صلاته انقطعت ولا يصح أن يبني عليها، لأن الطهارة شرط واستمرارها ولا بد من استمرار الشروط، فإذا أحدث فقد فات استمرار شرط الطهارة. وإذا تكلم فالأمر كذلك، لو أنه بعد ما انتهى من الركعة الثالثة وسلم قال لجاره: كم الساعة؟ ولا أين سنذهب الآن؟ ولا وين فلان؟ ثم قالوا له: ترى بقي لك 4 ركعات، فهل يجوز أن يكمل ويبني على صلاته؟ الجواب لا، نقول انقطعت صلاته ويلزمه الإعادة. لماذا جعلوا دحين عللنا أنه إذا طال زمان الفصل انقطعت الصلاة؟ لأن الصلاة الواحدة لا بد في بناء بعضها من بعض من الموالاة بين أجزائها، وإذا أحدث بطلت الصلاة لأن الشرط وهو الطهارة قد انقطع ولا بد من استمراره، وإذا تكلم انقطعت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاوية الذي ذكره قبل قليل: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. فدل، وفي رواية أخرى قال: لا يحل فيها شيء من كلام الآدميين. فالمذهب أن الكلام هنا يبطل الصلاة. طيب، والقهقهة لها أحكام الكلام، ما هي القهقهة؟ ها، هي الضحك بصوت، هذه تسمى القهقهة. والقهقهة لها أحكام الكلام، ولذلك قال الحجاج رحمه الله في الزاد: قال: وقهقهة ككلام، يعني لها حكم الكلام. ولذلك المصنف رحمه الله هنا قال: وإن أحدث أو قهقهة بطلت. قهقهة لأن القهقهة لها حكم الكلام، ولعله لم يذكر الكلام، أراد والله تعالى أعلم أن لا يصرح بالكلام، لأن الكلام فيه خلاف داخل المذهب، هل الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة يؤثر أو لا يؤثر. المذهب في هذه الصورة التي ذكرناها قبل قليل: من سلم قبل إتمام الصلاة سهوا، لو تكلم لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة، لو قالوا للناس: ترى باقي لك ركعة، قال: متأكدين؟ قالوا: نعم. سؤاله هذا متأكدين يبطل صلاته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. هذا هو المعتمد في المذهب، وهو الذي صححه المرداوي رحمه الله في الإنصاف وابن النجار رحمه الله في المنتهى. وأما صاحب الإقناع فقد خالف المذهب في هذه المسألة، فقال: إذا تكلم في هذه الحالة، يعني من سلم قبل إتمام صلاته سهوا، إذا تكلم كلاما يسيرا لأجل مصلحة الصلاة فإن صلاته لا تبطل بذلك. لماذا؟ ليش؟ لحديث ذي اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم قبل إتمام صلاته ولم يكن ذلك عمدا، قال له ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ هذا كله كلام. قال: لم أنسى ولم تقصر. ثم سأل أصحابه: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، فأتم صلاته. فالحجاج رحمه الله ممن يأخذ بهذا القول، فيقول إن الكلام إذا كان يسيرا لمصلحة الصلاة فإنها لا تبطل، وهذا القول اختاره جمع من الأصحاب، بل عليه أكثر الأصحاب، لا عذرا، هذا القول قال به جمع من الأصحاب، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، واختاره الموفق ابن قدامة. لكن المعتمد في المذهب أن الصلاة تبطل بالكلام يسيرا كان، سواء كان لمصلحتها أو لغير مصلحتها. وأجاب القاضي أبو يعلى رحمه الله عن قصة ذي اليدين في هذه المسألة بأنها كانت حال إباحة الكلام، لأن لأن لأن الصلاة كان في أول الأمر، كان الإنسان في أول الأمر يجوز له أن يتكلم في صلاته، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فحمل القاضي رحمه الله قصة ذي اليدين وما فيها من كلام خارج عن الصلاة، حمله على أنه كان متى؟ كان في حال إباحة الكلام في الصلاة فلا يؤثر، والله أعلم. طيب، إذن عرفنا الآن الضابط لصحة الصلاة. ما هو الضابط في هذه المسألة؟ من سلم قبل إتمام صلاته سهوا متى يجوز له أن يبني على صلاته ويتم؟ إذا ذكر قريبا، وضابط القرب العرف، ولم يحدث ولم يتكلم. طيب، لو خرج من المسجد أو انحرف عن جهة القبلة أو ركب سيارته، هل له أن يكمل الصلاة؟ ركب السيارة فجاء واحد دق عليه الإزاز قال يا أخي جزاك الله خير، ترى أنت صليت 3 ركعات، فتذكر أنه صلى 3 ركعات، ها يبني ولا ما يبني؟ نقول لا عبرة بخروجه من المسجد ولا بمشيه ولا بالتفاته عن القبلة. الضابط هو القرب عرفا، لأنه في حديث ذي اليدين أن بعض الصحابة خرجوا وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. بعض الناس خرجوا مباشرة بعد الصلاة وظنوا أن الصلاة قد قصرت فخرجوا من أبواب المسجد، ومع ذلك أتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد ذلك. طيب، إذا عرفنا الضابط. حديث ذي اليدين نقرأ لي ما فيه من يعني تعلق بهذه المسألة. في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى بنا 2 ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. قال وخرجت السراعان من باب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه فقال أنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أتم صلاته وسلم، ثم سجد بعد ذلك سجدة السهو، وكان سجوده كسجوده أو أطول، فسجدة السهو ليست سجدة يعني على عادة الناس أنها سجدة خفيفة أو سريعة، إنما هي كسجدات الصلاة، حتى من ناحية الصفة وما يقال فيها هي كسجدات الصلاة. فسجد صلى الله عليه وسلم للسهو ثم سلم بعد ذلك. وهذا الحديث فيه مسائل كثيرة تستفاد منه، ومنها أن سجود السهو في هذه الحالة كما قال الأصحاب رحمهم الله يكون متى؟ يكون بعد السلام. ثم قال رحمه الله تعالى وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها، يعني كما أن من أحدث في صلب الصلاة بطلت صلاته وهذا أمر معلوم، أو قهقه في صلب الصلاة يعني في صميم الصلاة قبل أن يسلم، من قهقه في الصلاة فإن صلاته تبطل، ف يعني هذا تنظير للمسألة السابقة. فهو يقول إن من أحدث أو قهقه في صلاته فإن صلاته تبطل. أما الحدث في الصلاة فهو معلوم، لماذا؟ لأن الحدث ينقض الوضوء، لأن الحدث ينافي شرط استدامة الطهارة في أثناء الصلاة. وأما القهقه في صلب الصلاة فإنها تبطلها، وقد حكاه ابن المنذر رحمه الله إجماعا، وقد روي في ذلك عن جابر رضي الله عنه أنه قال الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، وهو صحيح موقوفا على جابر رضي الله عنه، صححه الدارقطني والبيهقي وابن الملقن وغيرهم، وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده ضعف. والقهقه تبطل الصلاة ولو لم يظهر منها حرفان، إذا ضحك الإنسان بصوت عال بطلت صلاته ولو لم يظهر منها حرفان. طيب، هذا حكم القهقه. طيب، ما حكم التبسم؟ ما حكم التبسم؟ هل يبطل الصلاة؟ ها؟ الجواب لا، التبسم لا يبطل الصلاة، لكن لا شك أنه ينافي حال الصلاة وأدبها. ثم قال رحمه الله تعالى وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. لازلنا في الكلام على الزيادة، نرجع إلى الزيادة القولية. الزيادة إذا كانت من جنس الصلاة فقد تكلمنا فيها، سواء كانت من سلام أو من غير السلام. الزيادة القولية إذا كانت من غير جنس الصلاة فما حكمها؟ لو تكلم إنسان وهو في الصلاة نادى يا فلان، أو قال مثلا أغلق الجوال، إذا تكلم الإنسان بكلام خارج عن الصلاة وهو في الصلاة فإن صلاته تبطل، والمذهب أن تبطل مطلقا، يعني سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا أو جهلا فعله لمصلحة، حتى لو كان الكلام واجبا. قالوا لو كان يصلي فرأى ضريرا مقدما على هلكة وهو معصوم الدم يجب عليه أن يحذره، فإذا حذره بالكلام بطلت صلاته، يعني فعل الواجب عليه لكن صلاته تبطل، لأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، تبطل صلاته ويعيدها. إذن من تكلم بكلام من غير جنس الصلاة في الصلاة فإن صلاته تبطل مطلقا. ومثل الكلام في الحكم ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، أول شيء مثل الكلام في الحكم القهقهة مطلقا سواء ظهر حرفان أو لا. لماذا؟ لأنه قد ورد فيها أثر جابر ولم يقيد بظهور الحرفين. الأمر الثاني مثل الكلام في الحكم إذا نفخ فبان حرفان. طيب النفخ قد يظهر فيه حرفان وقد لا يظهر فيه حرفان، لو نفخ مثلا هكذا هل ظهر حرفان؟ النفخ إخراج الهواء من الفم، هذا نفخ ولم يظهر فيه حرفان فالصلاة صحيحة، لكنه لو قال هف ونفخ بهذه الطريقة نقول بطلت صلاته لظهور حرفين. طيب وإن نفخ أو انتحب، انتحب يعني رفع صوته بالبكاء، هذه تمثيلها صعب. طيب إذا انتحب يعني رفع صوته بالبكاء فبان حرفان بطلت صلاته، بشرط أن لا أن يكون هذا الانتحاب من غير خشية الله سبحانه وتعالى، كما لو تذكر مثلا وفاة أحد أقربائه فبكى في الصلاة، أو تذكر مثلا خسارة في تجارته أو صدمة في سيارته أو شيئا من ذلك، المهم أي مصيبة نزلت به تذكرها فبكى في الصلاة، البكاء وحده لا يبطل الصلاة. لو انتحب يعني ارتفع صوته بالبكاء ننظر، إذا ظهر حرفان بطلت صلاته لأن أقل الكلام على حرفين، وإذا لم يظهر حرفان فالصلاة صحيحة. إذن قالوا إن النفخ والانتحاب والنحنحة إذا ظهر منها حرفان حكم وحكم الكلام، لأنه إذا أبان حرفين كان متكلما، وكذلك إذا تنحنح من غير حاجة. النحنحة معروفة ها؟ أيوه. طيب النحنحة كما يقول الإنسان مثلا هذه تسمى النحنحة، فإذا كانت دون أن يظهر يعني إذا لم يظهر فيها الحرفان فلا بأس، وإذا كانت إذا تنحنح فظهر حرفان بطلت صلاته. وقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن من نفخ في صلاته فقد تكلم، فجعل للنفخ حكم الكلام، وروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفهم من عبارة المؤلف رحمه الله أنه لو بكى من خشية الله أو تنحنح لحاجة فلا يضره ذلك ولو بان حرفان، قال أو انتحب لا من خشية الله. إذن لو انتحب من خشية الله سبحانه وتعالى فبان 10 حروف فإن صلاته صحيحة، وكذلك إذا تنحنح لأجل حاجة غصة مثلا في حلقه في أثناء الصلاة فتنحنح فظهر حرفان لأجل الحاجة فإن صلاته صحيحة. ويعضده ما رواه أحمد وغيره عن علي رضي الله عنه قال كان لي مدخلان من النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه تنحنح في صلاته، نقله تلاميذه فحملوا نحنحته في الصلاة على أنه لم يظهر فيها الحرفان. طيب بهذا نكون انتهينا من الكلام على أحكام الزيادة. ولاحظ أن الزيادة في التشجير الذي أمامكم قلنا الزيادة قولية وفعلية، الزيادة القولية بجميع فروعها تقريبا ذكرها المؤلف رحمه الله، أما الزيادة الفعلية فإنها إذا كانت من غير جنس الصلاة فقد مر معنا سابقا ذكرناه في الشرح أن العبث وفرقعة الأصابع وتشبيكها أن هذا إذا كثر طيب وتوالى، إذا كثر عرفا وتوالى فإنه تبطل به الصلاة، فنقول الزيادة الفعلية إذا كانت من غير جنس الصلاة ومن ذلك فرقعة الأصابع وتشبيكها ونحو هذا إذا كانت كثيرة متوالية تبطل الصلاة، وإما إذا كانت الزيادة الفعلية من جنس الصلاة كمن زاد ركوعا أو زاد سجودا أو زاد جلوسا، فمن فعل ذلك سهوا لا تبطل صلاته ومن فعله عمدا بطلت صلاته. وهذا لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا في هذا الموضع، وإن كان قد يؤخذ من عموم كلامه في نهاية الفصل السابق لما ذكر أن من ترك الركن والشرط أن من ترك الركن أو الشرط سهوا لم تبطل صلاته، فيؤخذ هذا من عموم عبارته، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده، وبعد سلام فكترك ركعة، وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل، ويتبع مأموم، ويجب السجود لذلك مطلقا، ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. الله يحسنك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى هنا في بعض الأحكام المتعلقة بالنقص في الصلاة. طيب، قال: ومن ترك ركنا غير التحريمة. كلامه هنا على النقص، والنقص المراد هنا يعني بدأ بالكلام على النقص في الأركان. فنقول كما هو ظاهر هنا في التشجير: النقص إما أن يكون ترك ركن، أو أن يكون تركا لواجب، أو يكون تركا للسنة. أما ترك الركن، فمن ترك ركنا من أركان الصلاة فإما أن يكون هذا الركن المتروك هو تكبيرة الإحرام أو غيرها من أركان الصلاة. فإذا كان المتروك هو تكبيرة الإحرام فإن هذا المصلي فإن هذا لم تنعقد صلاته أصلا، يعني لا يصح أن نقول المصلي، فإن تارك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أصلا، لم يدخل في الصلاة، فلا يصح أن يقول أن صلاته باطلة أو بطلت صلاته، ما انعقدت صلاته ابتداء. وأما إذا كان المتروك الركن المتروك ركنا آخر غير تكبيرة الإحرام فله ثلاثة أحوال: إما أن يتذكره قبل أن يشرع في قراءة الركعة التي بعدها، وإما أن يتذكره بعد شروعه يعني بعد بدايته في قراءة الركعة التي بعدها، وإما أن يتذكر هذا الركن الذي تركه بعد انتهاء الصلاة. فهذه ثلاثة أحوال. الحالة الأولى ذكرها المؤلف بقوله، يعني الحالة الأولى في كلام المؤلف وهي الثانية بالنسبة للتشجير الذي بين أيدينا، قال: ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. يعني من ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا فذكره بعد شروعه يعني بعد ابتدائه في قراءة الركعة التي بعدها، في قراءة الركعة التي بعدها مباشرة، إذا ذكره بعد شروعه وابتدائه في قراءة الركعة التي بعدها فحكمه أنه تبطل الركعة التي ترك منها ذلك الركن، وتقوم الركعة التي تليها مقامها. طيب، يعني على سبيل المثال، هذا رجل ترك قراءة الفاتحة من الركعة الأولى، مصلي منفرد، وقراءة الفاتحة في حق المنفرد ركن من أركان الصلاة، فإذا ترك الفاتحة سهوا ثم تذكر ذلك، خلينا نقول بعد ما شرع في قراءة الركعة الثانية، أو إذا وصل إلى الركوع أو السجود في الركعة الثانية، فما الحكم؟ نقول الركعة الأولى التي ترك منها الركن ألغيت، بطلت، وقامت الركعة الثانية مقامها، فأصبحت الركعة الثانية هي الركعة الأولى بالنسبة له. طيب، خلونا نأخذ مثال آخر. ماذا لو ترك الركوع من الركعة الثالثة ناسيا، فما الحكم؟ وتذكر في التشهد الأخير، من يعطيني الحكم؟ رجل يصلي الظهر، أو خلونا نقول امرأة تصلي الظهر، نحن دائما الأمثلة كلها في الرجال وفي زيد وعمر تحديدا. طيب، وضرب زيد عمرا، ثم يقولون نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرا، مع أنه هذا الضارب وهذا المضروب، هذا من تكرار الأمثلة، والله المستعان. طيب، خلينا نأخذ مثال. هذه امرأة تركت الركوع، نسيت الركوع من الركعة الثالثة، وتذكرت أنها نسيت الركوع وهي جالسة للتشهد الأخير، فما الحكم؟ ها يا شيخ، طيب أول شيء هي صلت الركعة الأولى كاملة والركعة الثانية كاملة، الركعة الثالثة وقع فيها الخلل، نسيت فيها ركوعا. طيب الركعة الرابعة صلتها كاملة، لما جاءت في التشهد الأخير تذكرت أن الركعة الثالثة ناقصها ركن من أركان الصلاة وهو الركوع. الركعة الأولى إيش حكمها؟ صحيحة. الركعة الثانية إيش حكمها؟ صحيحة. الركعة الثالثة باطلة. الركعة الرابعة، الركعة الرابعة تقوم مقام الثالثة، صارت هي الركعة الثالثة بالنسبة لها، فبقي عليها أن تقوم وتأتي بالركعة بالركعة الرابعة. أحسنتم. طيب قال رحمه الله تعالى: ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، يعني بطلت الركعة المتروك التي ترك فيها ذلك الركن، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. وقبله هذه الحالة ثانية، هذه حالة ثانية، هذه حالة مختلفة، وهي في التشجير عندكم الحالة الأولى. إذا نسي ركنا من الأركان ثم ذكره قبل أن يشرع في قراءة الركعة التي تليها، مثلا نسي قراءة الفاتحة فلما ركع ورفع وسجد في السجدة الأولى تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، فما حكمه؟ يرجع فورا، يرجع مباشرة بدون تكبير، يرجع مباشرة إلى الركن الذي تركه فيأتي به وبما بعده. فهذا الذي سجد ثم تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة يقوم مباشرة دون أن يكبر، فيقف ويقرأ الفاتحة ثم يأتي بما بعدها، يقرأ بعدها سورة ثم يركع ويرفع إلى آخر الصلاة. طيب هذا معنى قوله وقبله يعود فيأتي به وبما بعده. طيب قال: وبعد سلام فكترك ركعة، وبعد سلام فكترك ركعة، هذه الحالة الثالثة إذا علم الإنسان بالركن المتروك بعد السلام. قالوا: فحكمه كمن ترك ركعة كاملة، يعني أصبح حكمه مثل الذي صلى الظهر ثلاث ركعات وسلم. ما حكمه؟ قلنا قبل قليل نقول إذا لم يطل الفاصل ولم يتكلم ولم يحدث فإنه يأتي بالركعة المتبقية ويسلم ويسجد بعد السلام. طيب هذه مسألة أخرى متعلقة بما ذكرنا، ما حكم من نسي السلام في ضوء ما ذكرنا؟ ما حكم المصلي الذي نسي السلام؟ هذا رجل يصلي، طيب فلما قرأ التشهد سرح ثم قام وهو يظن أنه سلم، فما حكمه؟ ترك ركن من أركان الصلاة، صح؟ السلام ركن من أركان الصلاة، ترك ركنا فماذا يفعل؟ نعم، يعود إذا كان الفاصل يسير ولم يتكلم، يعود ويأتي بالسلام ثم يسجد للسهو ثم يسلم. وهذه الحالة لاحظوا أن السجود فيها متى سيكون؟ سيكون بعد السلام، وهذه المسألة من المسائل المستثناء أيضا عن المذهب، فهذه الصورة يكون السجود فيها متى؟ بعد السلام. فأصبح عندنا يعني فيما درسنا صورتان السجود فيها يكون بعد السلام. الصورة الأولى من سلم قبل إتمام صلاته سهوا بأن أنقص ركعة فأكثر، بأن نقص ركعة فأكثر. والصورة الثانية التي ذكرناها قبل قليل من نسي السلام. ثم قال رحمه الله تعالى: الآن انتهينا من الكلام على من ترك ركنا من أركان الصلاة. الحالة الثانية من حالات النقص: من ترك واجبا من واجبات الصلاة، من ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا. المؤلف هنا تكلم عن من ترك التشهد الأول أو جلسته. قال: وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم معناها وجب، ولفظ الوجوب واللزوم والمكتوب والفرض هذه كلها ألفاظ مترادفة. طيب قال: لزم يعني وجب رجوعه، وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل. يعني إذا نسي الإنسان التشهد الأول ونهض للركعة الثالثة فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يتذكر قبل أن يستتم قائما، يعني الآن دوب بدأ يرفع فخذيه، طيب أو رفع ركبتيه قليلا لم يصل إلى حد استكمال القيام، إما أن يرفع قبل أن يستتم قائما، هذه الحالة الأولى. وإما أن يتذكر، إما أن يتذكر قبل أن يستتم قائما، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتذكر بعد استكمال القيام وقبل ابتدائه في القراءة. الحالة الثالثة أن يتذكر بعد ابتدائه في القراءة. فهذه ثلاثة أحوال. أما الحالة الأولى وهو الذي نسي التشهد الأول، سواء نسي الجلوس أو نسي اللفظ وهو لفظ التشهد، يعني سواء نسي الجلوس ونسي اللفظ سويا، أو جلس لكنه لم يقل التحيات لله، هذا الذي نسي التشهد الأول أو جلس التشهد الأول، في الحالة الأولى إذا تذكر قبل أن يستتم قائما فحكمه أنه يرجع فورا وجوبا فيجلس ويأتي بالتشهد الأول. طيب إذا لم يجلس، إذا لم يعد متعمدا عالما، فإن صلاته لا تصح لأنه ترك الواجب عليه عمدا. الحالة الثانية إذا قام واستكمل القيام ولم يشرع في القراءة، وتذكر في هذا الوقت أنه لم يقرأ التشهد أو لم يجلس التشهد الأول، فحكمه أنه يكره له الرجوع. الأولى ألا يرجع، الأولى ألا يرجع، فإن رجع كره فعله وصحت صلاته، لأنه سيأتي معنا في حديث المغيرة رضي الله عنه وفيه النهي عن ذلك، سيأتي معنا بعد قليل. طيب قالوا لو أنه رجع في هذه الصورة فصلاته صحيحة مع الكراهة، لأنه لم يتلبس بركن مقصود. الفقهاء يقولون إن القيام ليس ركن مقصودا لذاته، ولذلك يسقط في حال العجز بخلاف القراءة. الحالة الثالثة إذا استتم قائما وشرع في القراءة، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له الرجوع، فلو رجع عالما متعمدا بطلت صلاته. ودليل هذه المسألة حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. والحديث رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتبع مأموم. ما معنى ويتبع مأموم؟ معناه أنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام إذا قام الإمام سهوا عن التشهد. إذا قام الإمام ساهيا ولم يجلس التشهد الأول فإنه يجب على المأموم أن يقوم معه، ويسقط عنه التشهد في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه مأمور بمتابعة الإمام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. طيب يعني هذا مأموم خاشع مركز، لما انتهت الركعة الثانية جلس للتشهد وإذا بإمامه قد قام، سبح به الناس فلم يجلس، والإمام إذا كان واثقا من نفسه، يعني واثقا بصواب نفسه، فإنه لا يلزمه أن يلتفت إلى تسبيح من يسبح به، إذا كان يجزم بصواب نفسه فهذا الإمام يظن 100% أنه جلس طيب وهو قائم، فيلزم المأموم في هذه الحالة أن يتابعه ويسقط عنه التشهد الأول. وكذلك لو أن الإمام نسي التشهد الأول وقام، فقام المأمومون معه، فلما قام الإمام وقبل أن يقرأ تذكر أنه ترك التشهد الأول فجلس للتشهد الأول، قل فعله صحيح مع الكراهة، يلزم المأموم أن يتابعه في هذه الصورة، ولو كان المأموم هنا قد شرع في القراءة. واضح؟ ولو كان المأموم قد شرع في القراءة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: ويتبع مأموم، يعني ويتبع المأموم إمامه في ذلك. قال: ويجب السجود لذلك مطلقا، يعني في هذه الأحوال الثلاثة المذكورة كلها يجب سجود السهو، سواء تذكر في أثناء القيام أو قبل القيام، أو بعد القيام وقبل القراءة أو بعد القراءة، يشرع له سجود السهو في جميع هذه الصور، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. انتهى المصنف رحمه الله تعالى هنا من الكلام على النقص، ثم ذكر بعد ذلك مسألتين تتعلق بالشك. قال: ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. ذكر هنا مسألتين تتعلقان بالشك. المسألة الأولى: من شك في ركن من الأركان هل فعله أو لم يفعله، يعني وهو يصلي شك هل قرأت الفاتحة أو ما قرأت الفاتحة، هل سجدت سجدة واحدة أو سجدتين. فمن شك في ركن من الأركان فإنه يبني على اليقين، واليقين هو العدم، لأن الأصل أنه لم يفعله. فإذا شك ركعت أو ما ركعت فيبني على اليقين وهو أنه لم يركع، فحكمه كحكم من ترك الركوع. ماذا يفعل؟ قلنا إذا وصل إلى، إذا شرع في قراءة الركعة التي بعدها يلغي الركعة السابقة، وإذا لم يشرع في قراءة الركعة التي بعدها يعود إلى الركن الذي تركه. طيب، هذا رجل شك في الركعة الثانية، لما قام للركعة الثانية شك، هل سجد سجدة واحدة ولا سجدتين؟ ما هو اليقين في حقه؟ يعتبرها واحدة، هذا هو المتيقن. طيب ماذا يفعل؟ نقول إذا ما شرع في القراءة يرجع ويأتي بالسجدة الثانية، وإذا شرع في القراءة فإنه سقطت الركعة السابقة وتقوم الركعة التي هو فيها مكانها. طيب، هذا من شك في ركن من الأركان، يعني هل فعله أو لم يفعل. المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف قال من شك في ركن أو عدد. الشك في عدد الركعات، من شك في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين. شك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات يجعلها كم؟ ثلاثا. هل هو ركعة ولا ثلاث ركعات يجعلها ركعة واحدة ولو كان إماما. هذا هو المذهب، المذهب أنه ولو كان إماما فإنه يبني على اليقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وهذا القول مروي عن عمر وعبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا، ولأن الأصل هو العدم فيبقى على الأصل. ولاحظ هنا ثلاثة أمور في مسألة الشك ونختم بها. المسألة الأولى أو التنبيه الأول، كلام الفقهاء رحمهم الله هنا عن الشك الذي لم يتبين للمصلي فيه حقيقة الأمر، وأما إذا شك ثم زال عنه الشك فإنه لا يلتفت إليه ولا يؤثر في صلاته. يعني هذا رجل شك هي ركعة ولا ركعتين، ثم بعد ذلك زال شكه وتيقن أنها ركعة واحدة فلا يلتفت إلى شكه، أو تيقن أنها ركعتان فلا يلتفت إلى شكه. قد نص على ذلك صاحب الإقناع، قال إذا شك ثم زال شكه وتبين أنه مصيب فيما فعل فلا يسجد إماما كان أو غيره لزوال موجب السجود. التنبيه الثاني فيما يتعلق بمسائل الشك، كلام الفقهاء هنا عن الشك الذي يكون في أثناء الصلاة، يعني قبل أن يسلم. لو طرأ عليه الشك في أثناء الصلاة قبل سلامه فإنه يفعل فيما ذكرنا، وأما الشك الطارئ بعد فراغ الصلاة فإنه لا يؤثر ولا يلتفت إليه. وهذه قاعدة في جميع العبادات، كل عبادة إذا فرغ فيها منها الإنسان ثم طرأ عليه الشك بعدها فإنه لا يلتفت إليه. واحد توضأ وبعد ما انتهى من الوضوء شك، أنا تمضمضت ولا ما تمضمضت؟ والمضمضة على المذهب واجبة، طيب، أو نقول فرض بالصلاح الذي مر معنا، يعني ركن من أركان الوضوء لا تسقط سهوا ولا جهلا. فلو أنه شك في المضمضة، إذا كان الشك بعد فراغه من الوضوء فإنه لا يلتفت إليه ووضوءه صحيح. فهكذا في سائر العبادات. المسألة الثالثة والتنبيه الثالث متعلق بالشك، يستثنى من مسائل الشك التي ذكروها من كان قد كثرت شكوكه حتى صار كالوسواس، وكل إنسان طبيب نفسه. فمن كان يعلم أنه دائم الشك أو كثير الشك وفي كل صلاة يشك هي ركعة ولا ركعتين، أنا قرأت ولا ما قرأت، حتى صار كالوسواس، فإن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد نص الفقهاء رحمهم الله أن الشك إذا كثر حتى صار كالوسواس فإنه يجب عليه أن يطرحه ولا يلتفت إليه، واضح. وهذا فيه راحة لمن ابتلي بالوسواس، فيقال له إن الله جل وعلا قد خفف عنك. طيب، والله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر، وقد ذكر أهل العلم أن الموسوس لا يلتفت إلى وسواسه، بالعكس يعني يعامل الوسواس بنقيضه ولا يلتفت إليه. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من مسائل الشك المتعلقة بباب سجود السهو، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم برد اليقين، وأن يثبتنا وإياكم على طاعته ورضوانه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.